صديقي المتابع، أدري إن ظروف حياتك قاسية جدا، ولأنها قاسية الخيارات المتاحة لك في الحياة قليلة جدا، وأدري إنك تبغى تغير ظروفك وتغير حياتك وتنجح فيها، ولأني عرفت كيف ممكن تغير حياتك في أسوأ الظروف، بنيت لك محتوى هذا الفيديو بعناية، واللي فيه راح أعلمك كيف تغير حياتك وتغير ظروف حياتك رغم قسوتها، والكلام هذا حقيقي ومجرب. ومو بس كذا، راح أثبت لك أيضا أن النجاح اختيار والسعادة والحزن اختيار، وانت تختار باستخدام هذه العادة. شرح العادة الأولى، العادة الأقوى، العادة الأعظم من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، الكتاب اللي راح يغير حياتك، للمؤلف العظيم ستيفن ريتشارد كوفي في هذا الفيديو. جهز لك أحلى كوب قهوة، أو جهز لك الشاهي اللي انت تحبه، أو مشروبك المفضل، وركز معاي، لأن هذا الفيديو في نظري هو أقوى فيديو تأثيرا ممكن أشرحه في القناة على الإطلاق. ويلا نستمتع. هذه العادة من كثر ما هي قوية ألفت فيها كتب، تخيل كتب، وفي دورات يوصل سعرها 10,000 ريال لمجرد 5 أيام أو 3 أيام بس، عشان يعلمونك كيف تمارس هذه العادة. ما وصل سعر الدورة كذا إلا أنهم عارفين أن العادة هذه قوية قوية، ولو ما هي قوية ما خلاها ستيفن كوفي أول عادة يشرحها في هذا الكتاب. ما يحتاج تقرأ كتب ولا يحتاج تحضر دورات، شرحتها لك في هذا الفيديو شرح وافي وكافي بإذن الله. حتى دعيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوباميكا فين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وإذا أنت جديد على هذه القناة، أنا في هذه القناة أقرأ كتاب وأعطيك فائدته، فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. في 14 جولاي 2020 نزلت حلقة في الانستغرام من ضمن شرحي لكتاب الأب الغني والأب الفقير، قلت فيها حنا في القرن 21 أي واحد يقدر يصير ثري وهو جالس في الغرفة ما دام معاه جوال وإنترنت. أي شخص اليوم في القرن 21 يقدر يصنع فرصته بنفسه ما دام معاه جوال وإنترنت. جاني صديقي على الخاص وقال لي، طبعا صديقي هذا سوري، قال يا ناصر أنا سمعتك تقول في الفيديو اصنع فرصتك، كيف ممكن أصنع فرصتي وأنا نازح؟ قال إذا ما تعرف وش معنى نازح خلني أشرح حالك. نازح معناته أنا شخص طالع من المدينة وساكن في خيمة، والناس اللي عايشين معاي في هذه الخيام يبغون بس يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، هذا أكثر شيء يتمنونه. بالله عليك علمني كيف ممكن أصنع فرصتي في الظروف هذه. وقبل لا أقول لكم أنا وش رديت له، أحب أشكره جدا جدا من أعماق قلبي إنه سمح لي إني أشارك قصته معكم. قبل لا أرد عليه جاء في بالي آلاف الردود، أنا أعرف أشياء كثيرة ممكن من خلالها يصنع التغيير في حياته في ظروفه هذه، قانون الجذب وقوة العقل الباطن وقوة الاختيار وأشياء كثيرة. من بين كل هذه الأشياء اخترت أني أشرح له هذه العادة. قلت له اسمعني، النصيحة اللي راح أعطيك إياها راح تغير حياتك بنسبة 99% رغم ظروفك هذه، وأنا واثق من الكلام هذا بإذن الله. قلت له أول شيء راح أشرح لك إياها بشكل مجرد، بعدين بعطيك مثال. قلت له الظروف اللي حولنا يا صديقي هي نوعين، ظروف ما نقدر نتحكم فيها وخارج عن سيطرتنا، مثل أنك تكون أنت الآن نازح، هذا الشيء مو بيدك تغيره مع كامل الأسف، والفقر والمرض المزمن والإعاقة البدنية أو الشلل، أي نوع من أنواع الظروف اللي الإنسان ما يقدر يتحكم فيها. والنوع الثاني من الظروف هي الظروف اللي الإنسان يقدر يتحكم فيها ويقدر يسيطر عليها، ومن ضمنها التعليم وتطوير الذات والقوة البدنية وتعلم الحرف وأشياء كثيرة. فإذا أردت أن تصنع فرصتك في هذه الحياة رغم هذه الظروف، لازم تركز على الظروف اللي تستطيع التحكم بها، ومن هذه الظروف راح تقدر تصنع الفارق في حياتك. خلني أعطيك مثال، تخيل أنك إنسان ما تعرف تتكلم اللغة الإنجليزية، ممتاز، وقررت تتعلمها، والتعليم هو من ضمن الظروف اللي تقدر تتحكم فيها، وفي القرن 21 راح تفتح الجوال وتدخل في اليوتيوب وراح تتعلم اللغة الإنجليزية إلى مرحلة الإتقان وبلاش. وعلى طاري اللغة الإنجليزية يا صديقي المتابع، أنا راح أنزل سلسلة أشرح فيها اللغة الإنجليزية شرح خرافي جدا بإذن الله، راح أشرحها من الألف إلى الياء، أقصد من الـ A to Z، فأنصحك بالاشتراك يا صديقي المتابع. وخلنا نرجع للمثال المهم. وبعد ما تعلمت اللغة الإنجليزية وأتقنتها جدا، قررت أنك تستفيد من هذه الخطوة المبادرة وتشرح اللغة الإنجليزية في الانستغرام أو في اليوتيوب أو في أي منصة من منصات برامج التواصل الاجتماعي، ومن جوالك تقدر تسوي الشيء هذا. وخلنا نفترض أنك تعبت جدا جدا واجتهدت جدا في صناعة هذا المحتوى، وتكونت عندك قاعدة جماهيرية قوية جدا. بعد ما توصل المرحلة هذه راح تدخل آلاف أو مئات آلاف الدولارات في الشهر. هذا الشيء أقسم بالله معروف. اليوم في اليوتيوب الناس تدخل 500,000 ريال سعودي في الشهر حرفيا، ويستاهلون، والله يزيدهم يا رب العالمين من واسع رزقه، لأنهم تعبوا جدا في صناعة محتواهم، وفي الأخير حصلوا ثمار هذا التعب. السؤال بالله عليك، ما راح تقدر تصنع الفارق في حياتك رغم الظروف الصعبة اللي انت تعيشها إذا ركزت على الظروف اللي تقدر تتحكم فيها؟ وبعدين قلت له أنا واثق جدا انك راح تغير حياتك. تدري ليش؟ لانك ما جلست وسكت ورضيت بالظروف اللي انت عايش فيها، وقعدت طول حياتك تلقي باللوم على فلان وعلان وعلى الظروف الفلانية والحالة الفلانية. انت مهتم ولا تزال مهتم في انك تغير حياتك، وعشان كذا جيتني وسألتني كيف ممكن تصنع فرصتك. وبإذن الله بهذه الطريقة بس ممكن تغير حياتك كلها. ركز على الظروف اللي تقدر تتحكم فيها وغيرها، وراح تتغير حياتك. هذه هي العادة الأولى من العادات السبع يا صديقي المتابع، وسماها ستيفن كوفي كن مبادرا. وخلني أعلمك وش معنى كلمة مبادرة. طبعا يا صديقي المتابع، مع كامل الأسف معاجمنا العربية ترجم الكلمة بكلمة ما تحط لك تعريف. مثلا يقولون لك المبادرة يعني المسارعة، وبادر يبادر مبادرة، أي أسرع يسارع مسارعة. طب وش معنى المسارعة؟ أي المبادرة. ويلا ادخل انت في الدوامة هذه. فعشان كذا يا صديقي المتابع حطيت لك تعريف للمبادرة، أنا أعترف إنه من كيسي، ولكن بإذن الله إنه راح يفيدك ويوصلك المعنى. أن تبادر معناته أن تبدأ وتسارع مثل ما تقول المعاجم بفعل الصواب والمؤثر قبل أن تجبرك الظروف على فعله. يعني مثلا طالع ظروفك اللي تقدر تتحكم فيها وظروفك اللي ما تقدر تتحكم فيها، وتشوف وش الخيار الأفضل والشيء المؤثر اللي ممكن تسويه في هذه الظروف، وتبدأ تسويه وبسرعة. وتأكد أنك في يوم من الأيام ممكن تجبرك الظروف أنك تسوي هذا الشيء، ولكن بعد أن يفوت الأوان ويكون تأثيره جدا ضعيف في هذاك الوقت. فيا صديقي المتابع ويا صديقتي المتابعة، لا تنتظر لين تموت جوع عشان تدور أكل. لا تنتظر ظروفك تنهار عليك عشان تبدأ تتحرك وتحاول تنجو، لأنك إذا تحركت قبل لا تجبرك الظروف راح تصنع الفارق في حياتك، ويكون تحركك هذا هو تقدم وتطور في حياتك. أما إذا تحركت بعد ما تجبرك الظروف فراح تكون هي محاولة للنجاة فقط. وهذا الفرق بين أنك تبدأ الآن أو تبدأ متأخر. وانتبه تنتظر الظروف تكون مثالية. حط في بالك أن هذا الكلام ما راح يصير أبدا. فمن الآن ابدأ بتغيير حياتك وبتغيير الظروف اللي انت تقدر تتحكم فيها. واول هذه الظروف واهمها هو عقلك. اذا غيرته وعلمته وطورته واستثمرت فيه راح تنفتح لك فرص كثيرة جدا لا حصر لها. ومثل ما اعطيتك في المثال اللي قبل، اللغة الانجليزية بس اللغة الانجليزية اذا تعلمتها من اليوتيوب راح تفتح لك افاق كبيرة جدا، واي معلومة غير اللغة الانجليزية راح توفر لك خيارات اكثر. يا رجل هذا الفيديو بس ممكن يغير حياتك، فما بالك بعشر فيديوهات مثله. عشان كذا اشترك في القناة، وكتاب واحد مثل هذا بالتأكيد بإذن الله راح يغير حياتك، فما بالك بمئة كتاب مثل هذا. وما دام معاك جوال تقدر توصلك المعلومة لين حدك، وما دام معك جوال تقدر تنجح في حياتك. في سنة 2018 يا صديقي المتابع، ولأني ما شاء الله كنت طافح فلوس، رحت أدور عن مصدر دخل إضافي عن طريق الإنترنت، ولقيت أشياء عجيبة غريبة جدا وتافهة، وأي واحد ممكن يقدر يسويها. مثلا واحد من المقاطع كان يقول افتح حساب في الانستغرام وحدد لك نيش معين، والنيش يعني يقصد يعني محتوى محدد وشريحة معينة من الناس. وقال مثلا اختر انك تنزل اغاني لمشهور او مغني معين، مايكل جاكسون على سبيل المثال، واتعب على الحساب ونزل اغاني له كثير، ونزل له صور، ونزل اغاني حفلات، ونزل اغاني من البوم، واغاني قديمة واغاني جديدة، وكرر عادي، واشتغل كل يوم. كان يقول اشتغل كل يوم على هذا الحساب وراح يجيك 10,000 متابع بمدة أقصاها 6 شهور، وبعدها تعرض هذا الحساب للبيع. تقول والله أنا عندي حساب فيه 10,000 متابع راح أبيعه تقريبا ب$1,000. طبعا حسابات الانستغرام اللي تتعدى 10,000 كثير من حقين البزنس يدورونها، لأن لما توصل 10,000 في الانستغرام راح يعطونك خيارات أكثر بالنسبة للبزنس. يعني مثلا تقدر تحط زر خانة للطلب وزر خانة للتوصيل، ويعني أشياء زي كذا. فيقول تقول بتبيعه بألف دولار، يعني تقريبا خلينا نقول 4000 ريال سعودي. ممكن تقول 4000 ريال سعودي في 6 شهور والله ما تسوى. أحسنت، كذا أنت عقلك تري ما شاء الله، يرد عليك ويقول لك أصلا من قال لك إني راح أبيع حساب واحد كل 6 شهور؟ يقول سو 5-6-7 حسابات ونزل فيها كل يوم، وبعد 6 شهور راح تبيع 6 حسابات أو 7 حسابات، كل حساب 1000 دولار، 7000 دولار مضروبة في 4، يعني ما رياضيات الحين، رياضيات الحين مين موجودة؟ 7 × 6 = 35، زد عليها 7 = 42 ألف ريال سعودي، يعني 42 ألف ريال سعودي. تدرون اللي قاهرني؟ إني جلست عاطل من ماي 2015 إلى سبتمبر 2016، ولا فكرت أبدا إني أدخل اليوتيوب وأقول مصدر دخل عن طريق الإنترنت وأطيح على هذا الفيديو وأسويها في هذاك الوقت وأدخل 42 ألف ريال سعودي وأنا عاطل. على فكرة هذه ميزة القراءة. القراءة مو بس علم، يعني على سبيل المثال أنا قرأت كتاب الأب الغني والأب الفقير وعلمني طرق الوصول إلى الثراء، وكانت المعلومات خرافية جدا، ولكن رغم هذا ما رح أكتفي بهذا الكتاب، رح أقرأ كتب ثانية تعلمني كيف أوصل للثراء. ليش؟ مو بحثا عن المعلومة، لا، لأن الكتب زي ما تعطيك معلومات توسع مداركك، خليك تشوف أشياء وفرص أنت مو شايفها. فعلا اقرأ وربك الأكرم، أنت بس تقرأ الله بيكرمك. 42 ألف ريال سعودي يا صديقي المتابع، رح سوها الحين، وطف الفيديو حقي ورح سوها. وأنواع النيش كثيرة، تقدر تنزل أغاني الفنان مشهور، تقدر تنزل مقاطع أهداف اللاعب مشهور، تقدر تنزل عن الأفلام، عن الأنمي، عن الألعاب، عن أي شيء، المجالات كثيرة يا رجل. الناس تفتح حسابات الإنستغرام تنزل أخبار أو تنزل مقاطع مضحكة منوعة بس وتدخل فلوس. كل اللي تحتاجه أو تحتاجينه جوال وانترنت، واهلا وسهلا غيرت ظروفك. طبعا ممكن تسالني ليش ما سويتها انت يا ناصر اذا تشوفها زينه؟ من قالك يا صديقي المتابع الكلام هذا؟ انا ما سويتها، لا، سويت اللي احسن منها واصعب منها بعد، وصناعه هذا المحتوى اللي انت تشوفه في اليوتيوب هذا اصعب منها واحسن منها. هذه طريقة واحدة ممكن تغير فيها حياتك. ادخل اليوتيوب راح تلقى ملايين الطرق. لا، ولو تتكلم اللغة الإنجليزية بتبحث عن مقاطع باللغة الإنجليزية وبتشوف طرق أكثر بكثير من المشروحة باللغة العربية. آفاق آفاق مدارك. طيب إيش قصة السعادة يا ناصر؟ وكيف السعادة اختيار والحزن اختيار؟ أنا أعلمك، الموضوع جدا سهل. ما قد مر عليك عامل مسكين ودائما حزين وتقول إنه والله معذور صراحة إنه حزين لأنه تارك أهله ومسافر وقاعد يشتغل 12 ساعة في اليوم عشان يتقاضى 400 ريال في الشهر، فوالله معذور وما إلا. وبرضه يمر عليك عامل ثاني مسكين مثله لكن دائما فرحان وسعيد، وأحيانا تكون أنت حزين وهو اللي يسعدك بعد. السؤال ليش؟ ليش هذا إنسان مسكين وحزين وهذا مسكين مثله ولكن سعيد؟ الجواب هذا اختار يكون حزين وهذا اختار يكون سعيد. طيب بلاها سالفة العامل، ما قد شفت ناس فقدوا أطراف أو جاهم عمى أو أصيبوا بأمراض مزمنة مثل السرطان أو صاروا مقعدين على كراسي ورغم هذا سعيدين؟ ليش؟ لأن الحزن اختيار والسعادة اختيار، والموضوع متعلق ترى بالظروف اللي تقدر تتحكم فيها واللي ما تقدر تتحكم فيها. وخلني أعلمك كيف ممكن تختار السعادة. يقول ستيفن كوفي، مثل ما عندنا نوعين من الظروف، عندنا نوعين من الأشخاص اللي يتعاملون مع هذه الظروف. الأول اسمه الشخص الانفعالي. طبعا ستيفن كوفي حط الظروف اللي ما نقدر نتحكم فيها بدائرة وسماها دائرة الاهتمام، وحط الظروف اللي نقدر نتحكم فيها بدائرة وسماها دائرة التأثير، وقال لك الشخص الانفعالي دائما يكون عايش في هذه الدائرة، ما يشوف إلا هذه الدائرة في حياته، وعشان كده هو دائما حزين. فعلا والله العظيم من الموضوع يجيب الحزن. تخيل أنك دائما تنام وتقوم ودائما تفكر في الظروف اللي أنت ما تقدر تتحكم فيها، محزن. والشخص الثاني هو الشخص الإبداعي، وهذا الشخص اللي دائما يركز على دائرة التأثير ويركز على الظروف اللي يقدر يتحكم فيها، وبتركيزه هذا يكون اختار السعادة. لأن لو كانت ظروفه صعبة جدا، لنفرض أنه على سبيل المثال مقعد، وقرر أنه يختار السعادة ويركز على الظروف اللي يتحكم فيها ويتعلم اللغة الإنجليزية، فيسيولوجيا إذا تعلم اللغة الإنجليزية راح يفرز فيه هرمون الدوبامين، هذا الشيء بيصير غصبا عليه جسمه كذا، إذا أنجز هو شيء معين أفرز الجسم هرمون الدوبامين، وهرمون الدوبامين يشعر الشخص بالسعادة. يعني الموضوع فسيولوجيا صحيح مو بسايكولوجيا، فسيولوجيا يعني بدني وسايكولوجيا يعني نفسي، يعني الموضوع ما في علم نفسه خرابيط، لا هذا فعلا جسم كذا يشتغل. طيب تبغاني أعلمك كيف تعرف أنك أنت شخص انفعالي أو شخص إبداعي سواء دائما أو في بعض المواقف؟ حاضر يا عسل. من لغتك يا صديقي المتابع تقدر تعرف أنت شخص انفعالي أو شخص إبداعي، تقدر تعرف أنت مركز على الظروف اللي تقدر تتحكم فيها أو الظروف اللي ما تقدر تتحكم فيها. مثلا أول ما تسمع نفسك تقول ليس بيدي حيلة، ما بيدي شيء، هذه هي الحالة وأنا ما بيدي شيء. أنت كذا شخص انفعالي، لكن إذا قلت دعني أبحث عن حلول، خلني أدور وش الحل اللي ممكن أطلع فيه من هذه الحالة، كذا أنت شخص إبداعي. أول ما تسمع نفسك تقول لا أستطيع، أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أنجح، ما أقدر أفوز، ما أقدر أنحف، ما أقدر أتعلم، ما أقدر أسوي، ما أقدر ما أقدر ما أقدر، أنت كذا شخص انفعالي. لكن إذا قلت كيف يمكنني أن أفعل ذلك، كيف أقدر أتعلم، كيف أقدر أنحف، كيف أقدر أفوز، كيف أقدر أنجح، كيف كيف كيف، أنت كذا تهيئ عقلك وبدنك وتخليه جاهز لأن يتعلم، وهو راح يساعدك أصلا في الوصول إلى حلول، وكذا أنت تكون شخص إبداعي. وإذا قلت يا صديقي المتابع أنا لست السبب في ذلك، وبديت تلقي باللوم على أشخاص غيرك وتلقي باللوم على الظروف المحيطة فيك، كذا أنت تكون شخص انفعالي. شريك حياتي هو السبب، أمي وأبوي هم السبب، مديري هو السبب، أو تلوم الظروف وتقول والله الفلوس هي السبب، أو الوظيفة هي اللي ما خلتني ألقى وقت أتعلم فيه، أو ما خلتني ألقى وقت أمارس فيه بزنس أو أنجح، وغيرها كثير من أشكال اللوم، كذا أنت تكون شخص انفعالي. والشخص الإبداعي دائما يلقي باللوم على نفسه، ودائما لما يشوف شيء فشل فيه أو شيء ما قدر يحققه يروح يدور في نفسه ليش هو ما قدر يسوي كذا، ويقول إيه والله صح أنا ما تعلمت الشغلة الفلانية بشكل كويس، إيه والله صح أنا ما جربت الشيء الفلاني عشان أعرف كيف هو ممكن يصير، فعلا أنا ما لقيت وقت أفتح فيه مشروع ولا لقيت وقت أطور فيه من نفسي لأني ما تعلمت نظام من أنظمة إدارة الوقت. إذا يا صديقي المتابع، أي لغة أنت تستخدم تقدمها تبين انك عاجز او تخليك تركز على الظروف اللي ما تقدر تغيرها، هذه اللغة تعلمك انك انت في هذه الحالة شخص انفعالي. اخترت تفشل واخترت تحزن. ارسل لي مرة مقطع خوي لس براون يتكلم فيه عن التشيكن مان، الرجل الدجاجة، ويقول لس براون في الداون تاون في مدينتنا كان فيه رجل كنا نسميه الرجل الدجاجة، كان يسوق سيارته ويتجول في الداون تاون ويضرب بواري 24 ساعة، وكان اذا نزل من سيارته تكون معاه عربية فيها ولدين دمى وصورة لمرأة، وإذا قربت منه تسمع يقلد صوت الدجاجة دائما، وكلنا كنا نضحك على الرجل الدجاجة ولا نعرف وش قصته. يقول هذا الرجل في يوم من الأيام صحى الفجر على بيته وهو يحترق، فقام وانحاش وطلع برا البيت عشان ينقذ نفسه. فلما طلع برا اكتشف أن زوجته وعياله لا يزالون في الداخل، زوجته راحت تنقذ عيالهم اثنين ولا قدروا يطلعون برا البيت، فمن الخوف ما قدر يرجع داخل البيت وينقذهم، فكان يسمع صرخاتهم وصياحهم وهم يستنجدون. ولما جاء أخو زوجته بعد ما فات الأوان مسكه وضربه وقعد يهاوش فيه وكان يردد عليه يا الدجاجة ليش ما أنقذتهم، يا الدجاجة ليش ما أنقذتهم. طبعا باللغة الإنجليزية chicken تستخدم كدجاجة وتستخدم كجبان، فيعني كان يقول له يا الجبان ليش ما أنقذتهم. ومن ذاك اليوم دخل هذاك الرجل في شرنقة الحزن، وثبت هذا الموقف اللي ما يقدر يغيره في حياته، وبكذا يكون هو اختار الحزن وقرر أنه يعلق فيه، ومن هذاك اليوم وهو الرجل الدجاجة. اختار التركيز على دائرة الاهتمام، وعشان كذا هو اختار الحزن طول حياته. وفي جملة في كتاب السر قريتها عجيبة جدا، تقول أن مشاعرنا من حزن وفرح هي كالمرآة اللي تعكس التفكير اللي موجود في بالنا، فإذا كانت الأفكار اللي موجودة في بالنا تودينا للحزن راح نحزن، وإذا كانت الأفكار اللي موجودة في بالنا تخلينا نفرح راح نفرح. فلذلك بمجرد ما تشعر أنك حزين، تأكد أن الأفكار اللي موجودة في بالك قاعدة تركز على الظروف اللي ما تقدر تتحكم فيها، وغير تفكيرك على طول وفكر في الظروف اللي تقدر تتحكم فيها وتغيرها، راح تتغير حياتك. مثل ما قلت لك بالضبط في الفيديو اللي تكلمت فيه عن مقدمة هذا الكتاب، التغيير يبدأ من تغيير التفكير، من تغيير المنظورات الفكرية. إذا يا صديقي المتابع، غير تفكيرك وابدأ فكر في الظروف اللي تقدر تتحكم فيها وكن مبادرا وغيرها، وباستخدام نظرية المزرعة بعد مدة راح تتغير حياتك تماما. أثناء ما كنت أقرأ هذا الكتاب ذكر ستيفن كوفي قصة عجيبة عن المبادرة، لازم أشاركها لك يا صديقي المتابع. يقول ستيفن في أثناء إحدى الندوات التي كنت أتحدث فيها عن المبادرة، نهض رجل وقال: ستيفن يعجبني ما تقول، ولكن كل موقف يختلف عن الآخر. خذ زواجي على سبيل المثال، إنني قلق جدا بشأنه، لأنني أنا وزوجتي لم نعد نكن لبعضنا البعض المشاعر ذاتها كسابق عهدها، يعني مشاعرنا ذبلت بالعربي، وأعتقد أنني لم أعد أحبها كما أنها لم تعد تحبني أيضا، فما الذي يسعني القيام به؟ فسألته: ألم تعد بينكما أي مشاعر؟ فأجابني مؤكدا: هذا صحيح، ولدينا 3 أطفال ونحن قلقان جدا بشأنهم، فما الذي تقترحه؟ فأجبته: أحبها. ستيفن لقد أخبرتك أنه لم تعد بيننا أي مشاعر، فقلت أحبها. ستيفن ألا تفهم؟ لقد انتهت المشاعر بيننا، فقلت إذن أحبها. فإذا المشاعر لم تعد موجودة فهذا سبب قوي لتحبها. فقال كيف أحب شخص أنا ما عاد أحبه؟ فقلت يا صديقي إن الحب فعل. اسمعوا الكلام القوي، اسمعوا يا صديقي، إن الحب فعل ومشاعر الحب هي نتيجة هذا الفعل، فلذلك قم بحبها واخدمها وقدرها وضح من أجلها واستمع لها واهتم بها. هذا هو الحب الفعل، فأنت جعلت المشاعر هي التي تقود الأفعال، والعكس هو الصحيح. الأفعال تأتي أولا ومن بعدها تأتي المشاعر. الحب فعل، فهل أنت قادر على أن تفعل ذلك؟ يا الله يا الله يا الله، شفتوا كيف العقلية اللي ممكن تصنع التغيير تحت أي ظرف من الظروف؟ فيا صديقي ويا صديقتي، تقدر تغير حياتك تحت أي ظرف من الظروف. كل اللي عليك أنك تغير منظوراتك الفكرية وتبدأ تفكر في الظروف اللي تقدر تتحكم فيها، وتبدأ تشتغل عليها بنظرية المزرعة، وراح تتغير حياتك، وتغير حياتك إلى مرحلة الثراء. ستيف هارفي تحول من شخص هوملس ما ينام إلا في سيارته في الشوارع إلى شخص تقدر ثرواته بملايين الدولارات في أقل من 20 أو 25 سنة. شفتوا نظرية المزرعة؟ وأنا متأكد أنك تعرف لك شخص أو تعرفين لك شخص ممكن تتغير حياتها بسبب هذه المعلومة. ارسل له هذا الفيديو، وإن كانك فعلا استفدت لا تنسى تعطيني لايك، وتابع الفيديوهات اللي راحت تراها جميلة وممتعة. ويلا يلا، أول شيء تسويه بعد هذا الفيديو تاخذ ورقة وتكتب وش الظروف اللي تقدر تتحكم فيها في حياتك، وتلزقها على الباب، وكل يوم وانت طالع من باب الغرفة تشوفها عشان تتذكرها وتغيرها. ومثل ما قلت لك، أهم شيء تقدر تغيره في حياتك هو عقلك. كل ما طورته وعلمته أكثر راح يفتح لك خيارات أكثر، ومقطع واحد فيه معلومات حلوة مثل هذا ممكن يغير حياتك، فما بالك بعشر مقاطع أو 100 مقطع. فلا تنسى تشترك في القناة. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع. ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أفضل وأجمل وأقوى. شكرا لحسن الاستماع، السلام عليكم. انت غير الناس عندي، انت عندي شي كبير. كيف بصبر وانا شايف ناس من حولك كثير؟